إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا بفضل الله من باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وأطلنا في هذا الباب لحاجته. وقفنا عند قول الشيخ: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قول الشيخ هنا: أيشركون ما لا يخلق شيئا. ذكره لهذه الآية أول شيء، أول مسألة، قوله تعالى أيشركون، فهذا الاستفهام كما ذكرنا قبل ذلك تجده في القرآن يكون استفهام استنكاري، والاستفهام الاستنكاري المراد منه الزجر والتوبيخ للفاعل، المراد منه الزجر والتوبيخ للفاعل. وضابطه أن يكون ما بعده باطل. يعني تجد هنا مثلا قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. فقوله هنا أأنت قلت، الهمز ذا الاستفهام هذا يسمى استفهام استنكاري، فإن الله عز وجل يعلم أزلا ويعلم أن المسيح ابن مريم ما قال للناس اعبدوني، وأن مريم عليه السلام ما قالت للناس اعبدوني، وإنما أراد رب العالمين أن يسمع من كانوا يعبدونه في الدنيا قول المسيح ابن مريم وأنه بريء من شركهم به مع الله. إذن أأنت يسمى استفهام استنكاري لتوبيخ هؤلاء المشركون الذين اتخذوا مع الله المسيح ابن مريم إلها. واضح؟ إذن الاستفهام الاستنكاري كما قال تعالى أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعدلون أي يشركون، لأن العدل هنا بمعنى الشرك، لأنهم سووا غير الله عز وجل بالله في شيء من خصائص الله. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، كما قالوا أيضا إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم هذه هي الآية، هذه الآية تفسرها بل هم قوم يعدلون سورة النمل. إذن أإله مع الله، هذا الاستفهام استفهام استنكاري. واضح؟ إذن الاستفهام الاستنكاري إنما يراد منه الزجر من الفاعل، الزجر من الفاعل، وليس يؤخذ منه الاستفهام بعدم العلم، إذ أن الله عز وجل يعلم أزلا. واضح؟ فيعلم ما كان أزلا وما يكون أبدا وما هو كائن وما لم يكن إذا لم يكن وكان غيره فكيف كان يكون هو يعلمه؟ يعني جلسة العلم هذه، فإن الله عز وجل خلقنا وخالق الأزمان ولا يحده زمن جل جلاله، فيعلم أزلا هذه الجلسة بهذا النور المغلق الآن. واضح الكلام؟ فهذا علم أزلي، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون بعد أن تخرج من هذه الجلسة، إلى أين أنت ذاهب؟ ألا يعلم من خلق؟ وما هو كائن هذه الجلسة يعلمها، ويعلم ما في نفسك وما يدور في صدرك وما يدور في ذهنك، وما لم يكن، إذا لم تكن أنت أتيت المحاضرة أين كنت ستكون؟ إذن عندنا أربعة أمور من أمر العلم، واضح؟ فإذن الاستفهام لا يكون الاستفهام للعلم، وإنما الاستفهام هذا يسمى استفهام استنكاري. اثنين، أن الاستفهام الاستنكاري ضابطه ما بعده يكون باطل، يعني أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ يعني قال هنا إيه؟ يشركون ما لا يخلق شيئا، وهذا باطل وبطلانه عقلا وشرعا. يبقى الاستفهام والاستنكار ما بعده إيه؟ باطل. انظر مثلا، يعني مثلا أنت قلت للناس، هل قال ذلك؟ ها؟ الجواب ما قال. إذن ما بعده إيه؟ يكون باطل. إذن فما فائدة الاستفهام؟ هذا هو للإيه؟ هذا للزجر، كمثل أن تقول لابنك تريد أن تسمعه شيئا لإخواتي، مع أنك تعرفه لكن أنت عايز تسمع اللي قاعدين. هو أنا قلت لك كده يا فلان؟ أأنا قلت لك ذلك؟ فيقول لا ما قلت ليش، أو قلت لي، مع أنه هو يعرف لكن يريد أن يسمع الجالسين. إذن هذه لحكمة، واضح؟ الاستفهام الاستنكاري هنا مستنكر شرعا وعقلا. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ شرعا وعقلا ما ينفعش إنك تشرك ما لا يخلق شيئا، أما شرعا علمناها أن هذا شرك بما مضى، لأن هذا الباب له رابط فيما مضى، وعرفنا إيه معنى كلمة الشرك، فشرعا علمنا، وعقلا وفطرة ما يصح أنك تشرك مع الذي خلق شيئا. يعني تعال نتكلم، لأن الذهن بيروح للشرك في الأضرحة فقط، لا، الشرك أكبر وأصغر. ممكن أنت مثلا ترائي بعملك أو تعجب بعملك، هذا شرك، وذكرنا قبل ذلك الضابط بين شرك الرياء وشرك العجب، أن شرك الرياء هو شرك الناس، لأنه يريد أن يرائي بعمله للناس، وضابط شرك العجب هو شرك النفس، إنه معجب بالعمل اللي عمله، بصلاة، بزكاة، بقراءة قرآن، بصيام، بحج، بعمرة، بصدقة، وإلى آخره. فعجب، أعجب بهذا العمل، هذا العمل حابط، مفهوم؟ لكن هذا شرك الإيه؟ شرك النفس. كذلك الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، فكيف يشرك؟ تشرك الناس أو تريد مرضات الناس أو تريد مدح الناس، والناس أصلا لا يملكون شيء. يعني لك أن تشرك إذا رأيت أحد يملك شيء، هل رأيت أحد يملك شيء؟ الجواب لا، مفهوم؟ إذن هذا باطل عقلا وشرعا. فهذا الذي يسأل الضريح أو يسأل المسيح ابن مريم أو يشرك مريم أو يشرك القديس الفلاني أو يشرك مش عارف الأب فلاني أو يشرك الشيخ الفلاني أو الأمير الفلاني أو الصوفي الفلاني، قل لهؤلاء لا يخلقون شيئا، ولا يملكون لك رزق، ولا يملك لك حياة، ولا يملك لك موت. إذن عقلا وشرعا ما يصح أن يشرك مع الله غيره. لذلك قال هنا أيشركون ما لا يخلق. إذن هنا الذي يخلق جل جلاله هو الذي يستحق العبادة. فإذا رأيت أحد يخلق فإذا خلق إذن لك أن تعبد، وهذا لا يكون، وإنما يسمى بمحال المجادلة، بالمحال في المجادلة. يعني إيه المحال في المجادلة؟ التنزل مع الخصم بما لا يكون أصلا. يعني مثلا قوله هنا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فإذا رأيت منهم من يخلق فتشركه في العبادة، فهل رأيت منهم من يخلق؟ الجواب لا. إذن كيف تشركهم معي في العبادة؟ إذن هذا يسمى بالمحال في المجادلة. يعني مثلا قال الله أوحى الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للنصارى قل لهم يا محمد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يبقى هذا يسمى إيه؟ بمحال المجادلة. يعني إيه محال المجادلة؟ التنزل مع الخصم بما لا يكون أصلا، مفهوم؟ فقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني إثبت إني لي ولد وأنا مش هعبده، لا ده أنا أكون أول، ده أنا أكون في المقدمة، لكن إثبت إني لي ولد، وهذا محال ما يستطيع أبدا، لا شرعا ولا عقلا. لذلك لما تكلمنا في الدورة قبل الماضية في نقد إيمان الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، ذكرنا بأن في قانون الإيمان عندهم قال ونؤمن بيسوع المسيح المخلص ربنا ابن الإله، واضح، مولود غير مخلوق، نور من نور، إله من إله، قبل كل الدهور. الكلمة دي باطلة عقلا، بس فكر فيها. ليه؟ لأن انت لما تقول مولود معنى ذلك أنه كان له بداية، صح الكلام؟ بنص الكلام مولود، إذن كانت له بداية، لأن كل ميلاد له بداية، واضح الكلام؟ كويس جدا. إزاي مولود له بداية وإزاي تقول قبل كل الدهور؟ ما إن قبل كل الدهور دي يعني أزلي، صح الكلام؟ فإذا كان أزلي يبقى هو إله مع إله، لكن مش ابن إله، وهم جميعا لا يقولوا هذا الكلام، مفهوم الكلام؟ يبقى حتى القانون نفسه الذي صيغ في سنة 325 ميلاديا على ما بينا هذه المسألة، ولزاما أنك لازم تراجع الدورة اللي فاتت والدورة اللي قبلها، لازم تراجع المسألة دي، بينا أن هذا الكلام أصلا لا يصح لا شرع ولا عقل. طيب إشكال، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ إذن هؤلاء لا يخلقون، فكيف تشركونهم؟ إن قال قائل طيب لكن هناك خالق مع الله، أين هو؟ قوله تعالى في سورة المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن معنى ذلك أن هناك من يخلق غيره. طيب وأيضا قوله تعالى للمسيح ابن مريم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا، وإذ تخلق، واضح الكلام؟ والخلق لا يكون إلا لله، واضح الكلام؟ فما وجه الجواب هنا؟ الجواب ميسور الحمد لله. أولا قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، هذه الآية جاءت بعد بيان الخلق. قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب. ها دي في سورة الحج. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فأول شيء الخلق. هذه الكلمة في القرآن الكريم، والقرآن الكريم إنما نزل بلسان عربي مبين، صح الكلام؟ إذن ينبغي أن نفهم هذه الكلمة على مراد، على مراد الشرع، صح الكلام؟ لأنك أنت أخذتها من الشرع. فقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، كلمة الخلق هذه الكلمة لفظة مشتركة، لفظة مشتركة. يعني إيه لفظة مشتركة؟ لفظة مشتركة، الألفاظ المشتركة يعني تكون مشتركة بين معان متعددة، تكون مشتركة بين معان، بين معان متعددة. ويعرف المعنى المراد من سياق الكلام، واضح كده؟ إذن عندنا ألفاظ إيه؟ ألفاظ مشتركة. اللفظة المشتركة دي حتى تعرفها تعرف المعنى المراد. مشتركة يعني إيه مشتركة؟ الجواب يعني المشتركة بين معان متعددة. فيعرف المراد من سياق الكلام، من سياق، من سياق الكلام. يعني إيه؟ أضرب لك مثال بسيط خالص. أنت اسمك، اسمك إيه؟ محمد. محمد النهاردة مثلا وإحنا قاعدين فشاف واحد فراح طلع البيت بتاعه جاب له أكله وقعد يأكله ويشربه، فقلنا والله محمد يعني جواد، خلاص. بعد ساعة محمد مثلا عمل إيه موقف كده وعمل كذا في موقف شجاع يستحق عليه التقدير، فقلنا والله محمد ده شجاع. فأنت قلت طب هو شجاع ولا جواد؟ قلنا إيه؟ هذا لا يتضاد، هذا إيه لا يتضاد. ليه؟ لأن الصفة دي كانت لها سياق، لها سياق، لها حالة، وصفة الجواد هذه لها، لها حالة، فأنا غير متناقض. واضح الكلام كده؟ الألفاظ المشتركة بين معان متعددة يعرف السياق من، يعرف المراد من السياق. يعني نضرب مثال أو مثالين. لما يجي مثلا يتكلم العلماء عند قوله تعالى في مسألة المرأة الحائض وإتيان الزوج، قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الشاهد هنا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن دي إيه معناها؟ هتلاقي في القرآن وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني اغتسلوا، صح الكلام كده؟ وهتلاقي في القرآن الطهارة بمعنى غسل القبل والدبر من البول والغائط، كما قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال أبو هريرة كانوا يستنجون بالماء، فللاستنجاء واضح أنزلت الآية ثناء على الطهارة. إذن مع أنها جاءت طهارة ولكن كانت في إيه؟ في الاستنجاء، إذن ليس في، ليس في الغسل، صح الكلام كده؟ كويس جدا. وسمي المسلم طاهر، ففي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينجس، ونفي الضد يستلزم إثبات الضد، لا ينجس يعني، يعني طاهر، صح الكلام كده؟ يبقى دي كده عندي كم معنى؟ أدي معنى الغسل، ودي معنى الاستنجاء، ودي معنى الايه؟ ها؟ ودي معنى المسلم، صح الكلام؟ ويطلق ايضا على الوضوء طهارة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهذا الطهور فصل في الشرع بأنه التيمم، الوضوء إذا عدم الماء التيمم، الوضوء أو الغسل، يبقى سمي التيمم أيضا طهارة والوضوء طهارة. إذن أنا عندي هنا خمس إيه؟ خمس معاني، صح الكلام كده؟ طيب إذن معنى قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، ما معنى إذا تطهرن؟ إذا لم يوجد لمعنى الكلمة مراد في السياق، فتحمل على جميع المعاني، تحمل على جميع المعاني. يعني ممكن فإذا تطهرن فأتوهن يعني يغتسل، أو فإذا تطهرن فأتوهن أي تغسل الفرج. بالطبع هذا إذا لم يكن وقت صلاة، مفهوم؟ إذا كان وقت صلاة وجب الغسل. فإذا تطهرن فأتهن الوضوء، مفهوم؟ كل هذه الأمور تنزل تحت إيه؟ فإذا تطهرن، يبقى تطهرن دي لفظة إيه؟ لفظة مشتركة بين معان متعددة. طيب إذا كان المعنى متضاد، إذا كان المعنى متضاد مش هينفع تقول بإن المعاني هنا اللفظة هنا تشمل المعنى وضده، يعني وده المراد، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يعني يجي مثلا الشافعي يقول لك يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القروء هنا بمعنى الطهر ليس الحيض، القروء هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الطهر. يجي مثلا الجمهور، وهذا مذهب جماهير الصحابة، على أن القرء هنا بمعنى الحيض، كويس جدا. طيب أنت عايزين نعرف المراد هنا إيه؟ هل يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني أطهار أم ثلاث حيضات؟ خلاص كده. لما النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس المرأة المختلعة قال واعتد منه بحيضة، علمنا بأن العدة الأصل فيها أنها تكون بالحيض. خلاص، يبقى هنا اللفظة دي بالمعاني المتعددة، ولكن أنت عرفت الإيه؟ عرفت المراد. خلاص، تعال معايا بقى للآية. أنا بقول لك ليه الكلام ده؟ لأن العلم، إحنا في زمن رفع العلم ده دلوقتي، زي أي حاجة بتتاخد مرة واحدة، العلم برضو محتاجينه إيه؟ الناس محتاجة مرة واحدة، مفهوم؟ ويجي بعض الناس يحب يتفزلك أو يقول كلمة هنا أو كلمة هنا وهو جاهل مش فاهم شيء. فتبارك الله أحسن الخالقين. محتاجين نعرف كلمة الخلق. الخلق يؤتى على عدة معاني، على عدة معاني. المعنى الأول قد يعنى به التصوير. يعني ايه التصوير؟ يعني هو موجود، الشيء موجود ولكن ايه؟ يصور، يشكل. وقد يعنى بالخلق الشيء احداثه من العدم، الشيء احداثه من العدم، فهذا يعنى ايضا به الخلق. اضرب لك مثال. الله عز وجل في الحديث القدسي لما بنتكلم في مسألة أحكام التصوير، فقال فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، واضح؟ وفي حديث عائشة، وفي حديث أنس، وفي حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المصورين في النار يقال لهم أحيوا، خد بالك، ما خلقتم. السؤال هنا هل هم أخرجوا شيء من عدم، ها، ولا شكلوا أشياء؟ إذن سمي الخلق هنا، سميت الصورة هنا إيه؟ إذن الخلق يعنى به يعنى به تصوير. تعال معايا إلى المسيح ابن مريم حينما قال الله عز وجل له: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. خد بالك من كلمة من الطين ومن كلمة كهيئة الطير. كلمة من الطين إذن كان بين إيدين المسيح ابن مريم حتة الطين، صح كده؟ الحاجة الثانية كهيئة الطير، إذن هنا بيان للتشكيل، صحيح؟ أي تصور من الطين كهيئة الطير. لو صغنا الآية بالمعنى: وإذ تصور من الطين كهيئة الطير، أي كشكل الطير. أقول لك فلان هيئته كهيئة فلان، واضح؟ يعني فيه إيه؟ مشابهة، مشاكلة بينه وبينه. إذن كهيئة الطير أي يصور ويشكل من الطين كهيئة الطير. لذلك قال بعدها: فيكون طيرا بإذن الله. خلاص كده؟ يبقى السؤال هنا: من الطين، يبقى المسيح ابن مريم فعل شيء ولم يفعل شيئان. الشيء الأول الذي فعله المسيح ابن مريم أنه أتى بطين وشكله على هيئة طير، لكن نفى عنه شيئان: أنه ما خلقه من عدم، لأنه لم يستطيع المسيح أن يأتي بطين من عدم، صح الكلام؟ ما يستطيع، وهذه لا تكون إلا للخالق جل جلاله أن يأتي بشيء من العدم. النفي الثاني قال: فتكون طيرا بإذن الله. فالمسيح ابن مريم ما يستطيع أن يجعلها أن تكون طيرا، صحيح الكلام؟ وإنما أيده الله عز وجل بهذه المعجزات وهذه الآيات كي يصدقه قومه أنه مؤيد من عند الله، كما ذكرنا هذه المسألة أيضا في الدورة التي قبل الجمعة الماضية. مفهوم الكلام كده؟ فهمنا كده أن الخلق يعنى بها ألفاظ، يعنى بها معاني متعددة، منها معنى الإيه؟ معنى التصوير. خلاص كده؟ كمثل قوله تعالى في المسيح ابن مريم وذكرنا. وأما الخلق الذي يكون من عدم، هذا لا يكون إلا لله جل جلاله. لذلك ممكن نفصل فيها بعض الشيء في الجمعة المقبلة إن شاء الله في أغبى سؤال تاني. أغبى سؤال احنا ذكرناه في الجمعة الماضية، واضح؟ في قولهم: هل القرآن من عند الله؟ رجعوها. في سؤال أغبى منه الذي يذكره الملاحدة: من خلق الله؟ واضح؟ وسنبين بالعقل والفطرة والشرع والحس بأن هذا سؤال أغبى سؤال، وأنا لو حاكم ألمهم كلهم، مش أموتهم، أحطهم في المستشفى المجاني، لأن هذا الكلام لا يقوله عقل، واضح؟ وسنعرف إن شاء الله هذه المسألة. الشاهد إيه؟ أن الله عز وجل بيّن بعد ذكر سلسلة الخلق، واضح؟ قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، إلى آخره. قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. أحسن الخالقين لأنه لا يستطيع أحد أن يخلق من عدم. أقول لك مثلا: النجار ممكن يمسك خشب ويشكله، صح الكلام؟ يعملوا أوضة نوم، يعملوا أنتريه، يعملوا باب، يعملوا نيش ملوش لازمة، مفهوم؟ يعملوا أي حاجة. لكن النجار نفسه يعرف يجيب، يقول له: يا خشب تعالى، يبقى خشب من عدم؟ ما يعرفش. وضحت المسألة كده؟ لذلك مثلا لما حصل في موضوع 2002 بينه ولا 2000 اللي المعزة دولي، وقال لك: احنا خلقنا معزة وممكن نخلق انسان والكلام ده، عملوا ايه بقى؟ يجيبوا المني مش عارف من هنا ومني من هنا ويضعوها في بويضة مختلقة وإلى آخره. السؤال لهؤلاء الحمقى المغفلين: هل أنتم أوجدتم المني من عدم؟ الجواب: ما يعرفوش، ما يقدروش. لذلك قال تعالى سبحان الله كأن هذه الآية فيهم: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هل أنتم أوجدتموه من عدم؟ الجواب: الجواب لا. واضح الكلام كده؟ الجواب لا، ما يصح أبدا. ولو أن إنسان قال ذلك لحكم عليه بالجنون، مفيش حاجة اسمها أن أنا أوجده من عدم. زي واحد مغفل في روسيا طلع بيقول اديني هيدروجين وادوني مش عارف نيتروجين وادوني مش عارف مني ايه وادوني وادوني وانا اخلق لكم بشر. طلع الواحد بسيط اول كده قال له: لو حضرتك اله ما فيش اله بيقول ادوني وادوني وادوني. مفهوم الكلام؟ انت عايز تعمل بقى اله، اتفضل اعمل ورينا. واضح الكلام؟ اذن الخلق هنا انما يكون خلقا نشأ من عدم، ووجود الشيء من عدم اذا رايته فلا بد عقلا وفطره ان هناك موجد، والذي اوجده ليس مثله مخلوقا. مفهوم الكلام كده؟ طيب ممكن تقول لي احسن الخالقين، احسن يعني في حد حسن وهو أحسن. هذا إشكال أيضا. أقول لك ليس إشكالا. ليه؟ فهمت وجه الشبهة؟ إنه أحسن الخالقين إذن أحسن، لكن في حد إيه؟ حسن. أقول لك دي مش شبهة أصلا. لما؟ لأنه مجرد اعتراض لعدم علمك، كمثل الأولى مجرد اعتراض لعدم العلم. ومجرد الاعتراض لا يستلزم منه أن يكون المعترض به شبهة، لا، ده لعدم ايه؟ علمك. زي مثلا اقول لك مثال بسيط جدا، انت في شغلك تشتغل مثلا في شغل الكمبيوتر مثلا والسيستم والنظام ومش عارف ايه الكلام، بيجي واحد يقول لك بس هنا في مشكله، تقول له ايه المشكله؟ يقول لك، تقول له اصل طب ده جه ازاي؟ طب هنجيبه ازاي؟ فتبص له كده تضحك، تروح جايب كده الفار الماوس وتروح له بص اهو دوس كليك اعمل مش عارف ايه بتاع اهجاتها. يبقى كان في اشكال اصلا؟ ما كانش في حاجة، لكن الإشكال ده تعرض في مين؟ في ذهنك أنت، لكن ليس له مساس على الواقع. لذلك الشبهة والإشكال الذي يقع في الشرع ليست إشكالات في الشرع، وإنما إشكالات وشبهات عند ذهن صاحبها، في ذهنه هو. مهمة جدا في غاية الأهمية. عند وقوع الإشكالات في الشرع ليس الإشكال في الشرع، مفهوم؟ لأن الآية أو الحديث الصحيح كلاهما من عند الله، ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما يقع تناقض، أما يقع تعارض، أما يقع شيء ليس في النص نفسه، وإنما التعارض أو الإشكال أو الشبهة وقعت فين؟ في ذهن حضرتك، في صدر حضرتك، لكن ليست في الشرع. مفهوم الكلام؟ طيب وقوع الإشكال ده سببه إيه؟ سببه عدم علم حضرتك، النقصان، نقصان العلم. وهذا وارد جدا في أي عمل في الدنيا، في أي عمل في الدنيا، في أي مجال، في أي مجال من المجالات في العمل، إنه يقع إشكالات. لكن بيروح لمين؟ بيروح بقى للراجل الكبير، يروح بقى مثلا لمدير السيستم، لمدير مش عارف إيه، لمدير مدير المكان، يقول له والله في مشكلة عندي. إيه المشكلة اللي واقفة قدامك؟ يقول له والله في واحد اتنين تلاتة. يقول له ولا مشكلة ولا حاجة، اعمل واحد اتنين تلاتة. حصلت معك؟ حصلت معك. يبقى هنا استفدنا منها حاجة. استفدت منها ايه اللي حصلت معاك دي؟ ان الاشكال اللي كان عندك حجمه كبير جدا ما كانش اصلا اشكال. مفهوم كده؟ ما كانش اشكال في الشيء نفسه، وانما كان اشكال لايه؟ في ذهنك انت. والاشكال الذي في ذهنك انت لعدم علمك، لعدم علمك. مفهوم الكلام؟ لذلك لا يقع أبدا في الوجود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم، وده يعرفها الممارس، لا يقع أبدا بالنص صحيح في القرآن أو نص ثاني في القرآن أو بين نص في السنة صحيح أو نص في السنة صحيح أو السنة والقرآن، لا يقع بينهم تعارض وتناقض أبدا. ولو شئت دور براحتك، دور براحتك وتعالى واسأل وتعالى واجلس ونتكلم براحتك اهو. إنما التعارض بيقع فين؟ هو أولا ليه ما يقعش تعارض وليه ما يقعش تناقض؟ لأن الذي خلق العقل، واضح، هو الذي أرسل إليه النقل والشرع. الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل والشرع، ومحال أن يرسل إليه، يعني يرسل العقل ما يناقضه، محال أن يرسل إليه ما يناقضه. فإن الذي خلق العقل هو الله، والذي أرسل إلى هذا العقل النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالشرائع هو الله أيضا، فمحال أن يرسل إليه ما يناقضه، لأن الخالق والمرسل واحد. لو كان الخالق غير المرسل يقع تناقض. مفهوم الكلام كده؟ لكن لما كان الخالق واحدا والمرسل للناس الشرائع واحد، محال أن يرسل للعقل ما يناقضه. فلما بيقع التناقض، لما يقع التناقض، إنما التناقض في الذهن، التناقض في الذهن، التناقض في صدرك أنت، وسببه عدم العلم. عشان كده أنت في أي المجالات مش عارف حاجة بتسأل مين؟ تسأل أصحابها، صحيح؟ طيب، إذن فيرد الأمر إلى أهلي، إلى أهل النقل. مفهوم الكلام كده؟ يبقى أحسن الخالقين، هل أحسن يبقى فيه حسن؟ أقول لك لا. يبقى ترجع للقاعدة إن الإشكال ده وقع فين؟ في الذهن، ليس في الآية، لا مساس له بالآية. وهقول لك ليه في الذهن، لأن كلمة أحسن من أفعل، وأفعل التفضيل لا يستلزم بينها وبين غيرها التخيير. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا لا يستلزم إن أنا أقول لك إن فلان أحسن من فلان، إن فلان ده فيه حسن. لا، انظر مثلا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا. السؤال خيرا يعني لكان أحسن ولكان أفضل. هل هم على خير لكن لو آمنوا بالله وبالنبي وبالقرآن هل يكونوا أفضل؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، خيرا، هل هم على خير ولكن لو آمنوا يكون خيرا وأحسن؟ لا. فلا يستلزم من أفعل التفضيل أن يكون مساويا بين الشيء وغيره، لا، قد يكون ضدان، قد يكون إيه؟ ضدان. واضح الكلام كده؟ أفعل التفضيل لا يستلزم منها التخيير. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ خد بالك، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير. هل لو لم يؤمنوا بالله والرسول هم على خير لكن لو آمنوا يكونوا أحسن؟ الجواب مفهوم الكلام؟ لكن انت خدتها بمفهوم المخالفة. يبقى فتبارك الله أحسن الخالقين ليس لأن هناك حسن وهو أحسن. أفعل التفضيل لا يستلزم منها، لا يستلزم منها التخير، لكنه أحسن الخالقين لأنه يخلق من عدم وما يستطيع أحد فعل ذلك. صح الكلام كده؟ ولا يستطيع أحد أن يفعل، أن يفعل ذلك أي الخلق من عدم. لذلك في سورة الطور قال الله عز وجل إيه؟ في أمر الخلق، ها شفت السؤال، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ سؤالين ملهمش جواب إلا أن يؤمن بالله. أم خلقوا من غير شيء؟ هل خلقت من غير شيء؟ الجواب لا، لأن لو كنت غير شيء فأنا كده عدم، بس أنا موجود صحيح، لكن أنا موجود وفي أشياء مكون من أشياء. طب أم هم الخالقون؟ برضو لا، لأن أنا من كام سنة ما كنتش موجود أصلا، يبقى أنا مخلوق من أشياء. فالسؤال من الذي خلقه من عدم؟ فهم؟ هو ده بقى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. السؤال الثاني، فإذا لم يكونوا هم الخالقون إذا لابد هناك من خالق، إذن فتبارك الله أحسن الخالقين لأنه يخلق من عدم. فهل فيها تعارض بين قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وقوله تعالى للمسيح ابن مريم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طير بإذن الله؟ الجواب، الجواب لا. كان في مناظرة بين قس في لبنان، بين قس وشيخ، فبيقول له أنا هجيب لك دليل من القرآن على إن المسيح ابن مريم إله، فراح جايب له ليه؟ إيه الآية دي؟ مفهوم الكلام؟ طبعا هذا أولا غلط في الكلام، لأن أنت بتحتج بالقرآن، طيب تاخد منه لقد كفر الذين قالوا، واضح؟ لكن خد بالك احتجاجه بإيه؟ بالمتشابه الذي يوقع عليك الإشكال، لكن عندك المحكمات، لقد كفر الذين قالوا إن الله مسيح مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة، كل هو الله أحد إلى آخره، لم يلد لم يولد، دي محكمات. لكن هو إيه؟ أراد إيه؟ بأمر المتشابه. فالجواب هنا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، إذن الخلق هنا إيه معنى؟ التصوير، لأنه قال كهيئة الطير وقال من الطين، لأن المسيح وغير المسيح ما يستطيعون أن يوجدوا الطين من عدم أصلا، ما يستطيعون، واضح الكلام؟ وكل ما هو موجود إذا رأيته إذن هناك إيه؟ إذن هناك هذا الشيء خرج من عدم وهناك من أوجده، واضح الكلام؟ هذه في المخلوقات. الشاهد هنا بقى، إذن فتبارك الله أحسن الخالقين أي أنه يخلق من، يخلق من عدم. إذن فهمنا كده معنى كلمة إيه؟ كلمة الخلق. لذلك الله عز وجل لما تكلم ورد على المشركين قال وتخلقون إفكا، وتخلقون إيه؟ إفكا. يعني إيه تخلقون إفكا؟ الإفك الكذب. فلما قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر كذاب كذا كذا كذا، الكلام ده له حقيقة؟ ها الجواب، الجواب ليس له حقيقة، صح الكلام؟ فقال إيه؟ وتخلقون، وتخلقون إفكا، يعني هذا الكلام أول من يقوله أنتم، وأنتم تعرفون أن هذا الكلام ليس له أصل. فكلمة ساحر كذاب دي إيه؟ أنتوا جبتوها ملهاش أصل، اللي هو معنى الخلق من عدم، لكن هنا معنى كلمة. فكلمة ساحر كذاب كذا كذا أنتوا أوجدتموها وملهاش إيه؟ ملهاش أصل، لأنكم تعرفون أكثر الناس أنه لا يكذب وأنه ليس بساحر، إذ لو كان ساحرا لسحركم للإيمان أنتم، ولو كان كذابا لكنتم تشهدون عليه قبل ذلك. إذن قوله وتخلقون إفك، أي هذا الإفك الكذب ليس له أصل. واضح الكلام كده؟ يبقى فهمنا كده بقى بإن كلمة فتبارك الله أحسن الخالقين بعد ما أنت تعلمت وفهمت المسألة، هل فيها شبهة؟ ما فيها شبهة، فيها تناقض، فيها تعارض، فيها أي إشكال، ما فيها شيء. إذن لما أنا كلمتك بالعلم، صح كده؟ يبقى الشيء لما أزيل، أزيل منين؟ أزيل من عندك أنت، أزيلت الشبهة من عندك. إذن أصل الشبهة والإشكال كان منين؟ كان من عندك مش في النصوص، لأن أنا أصلا جاوبتك في النصوص. زي سعاد صالح اللي عمل لي فيها مفتية بتقول إيه؟ في تناقض بين الآية والبخاري. لا شك.